أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا اليوم لا نعلم. كلمة لا نعلم كلمة جيدة من الإنسان إذا كان لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولكن الجهلاء بشكل عام لا يقدرون هذه الكلمة. إذا شخص قال لا أعلم، الجاهل يهين هذا، يقول أنت لا تعلم، إذا وضعت العمام على رأسك يجب أن تعلم كل شيء، إلى درجة أن بعض الجهلاء يذهبون إلى مكاتب المراجع إن كان في إيران أو إن كان في المدينة المنورة أثناء الحاج، ماذا يسألون؟ ما اسم أمي النبي موسى؟ ما اسم أمي النبي يعقوب؟ ما اسم أمي مثلا النبي، نبي من الأنبياء يذكره؟ عليكم السلام. وكلاء المراجع لا يعرفون أسماء أمهات هؤلاء، يقولون لا نعرف. يسأل فلان لا أعرف، يسأل فلان لا أعرف، كأنه وكيل المرجع هذا كان مسؤول في الحكومة، لديه أوراق عن أسماء الناس مثلا وأسماء زوجاتهم في زمن الأنبياء مثلا، وليس المطلوب من الإنسان أن يعرف أسماء أمهات الأنبياء. واجب هذا؟ أنت تدرس في الحوزة من أجل تعرف أسماء أمهات الأنبياء؟ إن عرفت اسم أمي نبي من الأنبياء أو ما عرفت، يضرك ينفعك؟ ماذا؟ أو البعض يسأل عن قبور الأنبياء، النبي يعقوب أين قبره؟ لا أعرف أين قبره. النبي موسى أين قبره؟ لا أعرف أين قبره. درست 20 سنة لا تعرف أين قبر النبي موسى؟ هل ندرس في الحوزة أين قبر النبي موسى مثلا؟ هل هذا الذي ندرسه؟ وإذا عرفنا أين قبره مثلا، إذا عرفنا ماذا يفيد؟ عرف يعني تريد أن تزور وتدعو مثلا ليقبل دعاؤك، عليكم السلام، ليقبل دعاؤك مثلا. طيب إذا تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة معروف، أيضا يقبل دعاؤك. تزور قبر الإمام حسين عليه السلام، أيضا يقبل دعاؤك. يعني إلا أن تعرف قبر النبي موسى أين، إلا أن تعرف قبر النبي سليمان أين مثلا، ما اسم أم النبي سليمان؟ لا نعلم. إذا ما علمت وقلت لا أعلم في الأخلاق، هذا شيء جيد للإنسان الذي لا يعلم أن يقول لا أعلم، وليس نقص للإنسان. ولكن الجهلاء لا يرحمون. إن شاء الله في المستقبل إذا صرت عالما، إذا لا تعلم شيئا الأفضل أن تقول لا أعلم، وكلمة لا أعلم كمال للإنسان، أليس كذلك؟ شيء جيد للإنسان إذا ما علم أن يقول لا أعلم. حتى أن هنالك كلمات للإمام عليه السلام يمدح فيها الإنسان الذي لا يعلم ويقول لا أعلم، يمدح فيها. من صفات الجاهل الذي يجيب عن كل سؤال، عن كل سؤال ولكن لا يعلم، هكذا هو، لا يعلم الجواب ولكن يصنع جواب من عند نفسه ويلفق هذا الجواب بأنه جواب للسؤال الذي ممكن ما فهم حتى السؤال، هكذا. هذا من صفات الجاهل الذي يجيب عن سؤال لم يفهم السؤال، أو عن يجيب عن سؤال وهو يعلم أنه لا يعلم، هذا جهل. والإنسان لا يعلم الكثير من الأشياء، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. هل تفكرت يوما في أنك لا تعلم أشياء كثيرة؟ هل عرفت أن ما لا تعلم أكثر وأكثر مما تعلم؟ عرفنا إن شاء الله أن الذي لا نعلم أكثر من الذي نعلم. هل طرق سمعك؟ طرق سمعك، تعرفنا الطرق أنت تطرق الباب، يعني هل سمعت؟ هل طرق سمعك، يعني هل سمعت أن شعب العلم، شعب جمع مفرده شعبة، شعبة بمعنى قسم، شعب العلم يعني أقسام العلم التي توصل إليها العلماء تقرب من 130 علما؟ الآن إذا تذهب إلى الجامعات الغربية مثلا تجد أن هنالك اختصاصات لم تسمع بها أنت في بلاد المسلمين. بعض العلوم التي في بلاد المسلمين عبارة عن كتاب أو كتابين، تلك العلوم عبارة عن موسوعات كبيرة في الدول الغربية. مثل هنالك كلية للعلوم السياسية، كلية للتاريخ، كلية لعلم النفس، حتى علم النفس على أقسام، علم النفس خاص للأطفال، خاص للشباب، خاص للكبار، حتى الكبار على أقسامهم، خاص للأطباء، خاص للسياسيين، خاص لعوام الناس، خاص للمدراء، خاص لكل فئة من فئات المجتمع. حتى ترى مثلا في أمريكا مثلا تجد معاهد متخصصة لشؤون العالم، معهد متخصص لشؤون الشرق الأوسط، معهد متخصص للهند والباكستان، يدرس أخبار الهند والباكستان، يدرس حتى اللباس والطعام، هكذا ماذا يأكلون ماذا يلبسون، ويدرس حتى اللغات مثلا، ما هي اللغات التي هناك. هنالك معاهد في أمريكا تدرس اللغات القليلة في العالم، هنالك بعض اللغات قليلة على مستوى الناطقين بها، ولغات لا تكتب ولا تقرأ، فقط لغات يتكلم بها بين مجموعة صغيرة من الناس في غابة من الغابات، مثلا في البرازيل في الأمازون، هنالك قبائل تتكلم لغات، هذه اللغات لا تكتب ولا تقرأ، هنالك علماء يدرسون تلك اللغات ويتعلمون تلك اللغات ويسجلون تلك اللغات في أشرطة، أشرطة مسجلة مثلا، يسجلون تلك اللغات ويحفظون تلك اللغات ويترجمون تلك اللغات أيضا. لماذا؟ إذا انقرضت، يعني انتهت تلك اللغة بانتهاء أفرادها مثلا، وجدوا آثار معينة أو أشياء معينة يفسرونها حسب معرفتهم بتلك اللغة. مرة أيام الاستعمار الفرنسي لمصر جاء عالم فرنسي يعرف بالآثار. هذا العالم الفرنسي عندما جاء إلى مصر قرأ تاريخ مصر أيام فرعون وفسر الكتابات المصرية القديمة. الكتابات المصرية القديمة كانت تكتب بخطوط غريبة عجيبة، هو قرأ تلك الخطوط. هل كان في زمن فرعون وكان يعرف لغة فرعون؟ لا، لكن قرأ وقرأ بنجاح. لماذا؟ هو وجد حجر، على هذا الحجر مكتوبة اللغة المصرية القديمة بمراحلها الثلاث. اللغة المصرية القديمة مثلا كانت في الأول لغة الكتابة، كانت كتابة تصويرية، يعني بدل أن يقول الشمس يكتب ألف لام شين ميم سين، كان يرسم الشمس مثلا، بدل أن يقول طائر كان يرسم الطائر. اللغة كانت أو الكتابة كانت كتابة تصويرية، يرسمون صور. بعد تطورت إلى كتابة رمزية أكثر، فهو جمع ما بين الكتابات الثلاث وفسر الكتابات الرمزية. وأكثر الحجارة في مصر مكتوبة بالحروف الرمزية ليست التصويرية. من خلال الحروف التصويرية أو الرموز التصويرية حلل وفسر الكتابات الأخرى. يعني تاريخ لمئات السنين من مصر قرأها أو قرأه هذا العالم الفرنسي، ومن خلال هذا التاريخ اكتشفوا كنوز كبيرة وكثيرة للفراعنة القدماء. اكتشفوا ذهب، اكتشفوا فضة، اكتشفوا حلي، اكتشفوا حتى في بعض القبور الفرعونية اكتشفوا العسل، العسل المغلف في زجاج، وأيضا اكتشفوا حبات قمح عمرها أكثر من 2000 سنة. وبعد أن فتحوا تلك العلب وجدوا العسل صالح للأكل حتى هذا اليوم ما خرب، ووجدوا حبات القمح أيضا صالحة للزراعة وصالحة للأكل أيضا. هذا قرأ هذه الأمور. يعني اختصاصات أو شعب العلم الآن في زماننا هذا كثيرة جدا، لكل مسألة تقريبا عملوا قسم من أقسام العلم. حتى في مجال صناعة الملابس هنالك مدارس يعلمونك كيف تصنع اللباس مثلا، ممكن ترى المسألة سهلة. في مسألة صناعة الخيوط، تعرف الخيوط، هنالك مدارس وهنالك علوم دقيقة جدا. هنالك مسائل كيميائية وفيزيائية تتعلق حتى بالخيط، هذا خيط عن خيط يفرق، يفرق في قوته، في شدته، في ثبات لونه، في أنه يصلح لفلان صناعة أو لا يصلح لفلان صناعة، ويحتاج إلى خبراء ويحتاج إلى علماء. ولا يمكن لأي شخص مثلا أن يعرف تلك العلوم إلا بعد الدراسة. كل شيء الآن يستند إلى العلم. مسألة من المسائل صار فيها تخصص، مسألة المعاملة مع الناس. المعاملة مع الناس أنت تراها مسألة طبيعية، ولكن في أوروبا وأمريكا هناك معاهد يعلمك كيف تتعامل مع الناس. هكذا أصغر الأمور التي تتوقعها لا يحتاج إلى اختصاص، ولكن ترى لتلك الأمور اختصاص في الدول الغربية، وهذا أيضا من أسرار تقدمهم ومن أسرار تخلف المسلمين، أنهم يقولون نحن نعلم، نحن نعلم، أنا أعرف، وهو لا يعرف. هكذا عندما يقول إنسان أعرف وهو لا يعرف يخرب نفسه ويخرب بلده، خصوصا إذا كان رئيس دولة مثل صدام يعرف كل شيء، أليس كذلك؟ صدام يعرف كل شيء، هو يقول أنا أعرف كل شيء، هو يقول. بعد أن أخذ أسيرا ووضع في السجن، بعض الصحفيين يقولون من أنت؟ يقول أنا رئيس جمهورية العراق. سقطت حكومته وسقط جماعته، ما بقي إلا هو، لا يوجد أحد معه. يقول أنا رئيس جمهورية العراق حتى في السجن ولا يوجد أحد، هو رئيس جمهورية العراق. إذا مات وصار في نار جهنم أيضا هو رئيس جمهورية العراق. يخرب البلاد وأيضا هو رئيس. هكذا مثلا. فالفيزياء علم، سابقا الفيزياء والكيمياء كانا علم واحد، بعد صار الفيزياء علم مستقل، الكيمياء علم آخر، والحساب يعني الرياضيات علم، حتى الحساب يعني الرياضيات صار على أقسام. الجبر لوحده علم وعلم واسع، الهندسة علم، حتى الهندسة على أقسام، واضح، حتى الهندسة أيضا على أقسام، وكل قسم أيضا علم، والهندسة علم، والطب علم، حتى الطب على أقسام، طب للأطفال، طب للنساء، طب للرجال، طب لكبار السن، طب والعياذ بالله لمرض الإيدز مثلا. لكل مسألة هنالك تخصص. ثم هل تدري أنك لا تعرف من العلوم إلا شيئا يسيرا، يعني شيئا قليلا؟ وهل رأيت في الكتب أن العلماء مع هذا التوسع المدهش من العلم وهذه الاختراعات يركعون أمام عظمة الكون وأسراره خشعا؟ العلماء، القسم الأكبر من العلماء بشكل عام، إلا يوجد قسم منهم ليسوا هكذا، متواضعون. كلما ازداد الإنسان علما، ولكن علم حقيقي، ازداد تواضع. هنالك مثل يقول في اللغة العربية، في الشعر العربي، إذا تنظر إلى سنبلة القمح، السنبلة الفارغة من القمح رأسها إلى الأعلى، السنبلة المملوءة بالحاب تنزل وتنحن. وهذا تشبيه إلى الإنسان. الإنسان الجاهل رأسه إلى فوق ومتكبر، الإنسان العالم متواضع، الإنسان الجاهل دائما متكبر ويقول أنا أعلم ويفرض رأيه، يقول فكر كما أفكر أنا، إذا لا تفكر مثلي فأنت مرتد، أنت كافر، أنت عملت بدعة، أنت تذهب إلى الجهنم مثلا. من لا يقبل رأيي وفكري فهو كافر مثلا ومشرك أيضا. هذا جاهل. الإنسان العالم هو الذي يتواضع للجميع، لا يتهم الآخرين بالبدعة والشرك مثلا. فاجأ. ويقولون إنما كشفناه ليس شيئا بالنسبة إلى ما لم نكتشفه. كل الأمور المكتشفة مهما كانت كثيرة قليلة جدا إلى الأمور التي لم نكتشفها. وإن العالم مليء بالأسرار والعلوم. وهل قرأت أن الروح التي هي بين جنبيك وبين جنبي كل ذي روح لم يعرف حقيقتها إلى الآن؟ إلى الآن تذهب إلى أكبر طبيب في العالم تقول له ما هي الروح؟ لا يعرف. هل رأيت الروح؟ ما رأى. هكذا. يقال العلماء مرة وضعوا شخص في وقت الاحتضار، في وقت نزع الروح، وضعوا هذا الميت في علبة زجاجية قبل أن يموت 100%، في علبة زجاجية مغلقة بإحكام. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الروح ستخرج، يريدون أن يروا الروح هل تحبس في زجاج أو لا تحبس. مثلا حبسوه، يعني هذا المحتضر، في علبة زجاجية محكمة، وبعد خرجت روحه. من أين خرجت؟ الزجاجة محكمة 100%، الروح خرجت. من أين خرجت؟ ما رأوا الروح أيضا، ما رأوا الروح، كيف خرجت؟ وما رأوا أيضا، وجاءوا بكاميرات تصوير ليصوروا، ولكن ما في شيء. حتى يقال أن بعض الجهلة وضعوا في قبور بعض الموتى مايكروفون. شخص مات، بعد أن مات وضع مايكروفون في القبر وأوصل السلك إلى خارج القبر. لماذا؟ يقول أريد أن أسمع هل يأتي الملكان ليسأل هذا الميت، وماذا يقول الميت. يريد أن يسمع الحوار بين الملكين وبين الميت من خلال هذا الميكروفون، وممكن يريد أن يسجل في مسجل أيضا، يريد أن يتحقق هل يوجد ملكان أو لا يوجد عن طريق الميكروفون مثلا. هكذا. هل يمكن هذا؟ مثلا. وهذا الجاهل ممكن في النتيجة ماذا يقول؟ يقول لا يوجد ملكان، لا يوجد حساب، لا يوجد كتاب، ما دليلك؟ أنا وضعت ميكروفون في قبر فلان لمدة سنة وسنتين ما سمعت شيئا. ميكروفون انفجر؟ ممكن. تقول له ممكن ميكروفونك خربان. لا إله إلا الله. مع كثرة فحص العلماء عنها وشدة ولعهم لاكتشافها، ولعهم بمعنى شوقهم، ولعهم يعني شوقهم، يعني لشدة شوق العلماء لاكتشاف الروح ما اكتشفوا وما عرفوا. وهل سمعت أن العقل أخ أو أخو الروح في هذه الجهالة والغموض؟ طيب الروح ما عرف الروح، العقل هل عرف العقل؟ ما عرف العلماء، عرفوا العقل كيف لونه، كيف شكله، في أي مكان ماذا يفعل، في أي مكان ماذا يفعل، شغل العقل 100% وبالتفصيل ما عرفوا. دعنا عن العقل والروح، نترك العقل والروح، أشياء أخرى. هل سمعت أن الكهرباء التي تضيئنا في كل ليل وتحرك مراوحنا وتغسل أثوابنا وإلى ألف جهاز وجهاز التي تمونها الكهرباء، تمونها تقريبا بمعنى تزودها أو تشحنها، يعني الكهرباء تمون تلك الأجهزة، يعني تشحنها أو تحركها أو تزودها، لم يعرف بعد حقيقتها، حقيقة الكهرباء. أنت ترى سلك فيه كهرباء، ولكن هل ترى الكهرباء؟ ترى سلك فيه كهرباء، ولكن هل ترى الكهرباء يمر هكذا من السلك؟ إذا تمسك تعرف، أليس كذلك؟ إذا تمسك تعرف كيف الكهرباء هكذا، ممكن ترى أيضا ترى بعينيك الكهرباء، والعياذ بالله، الله لا يريك الكهرباء. وإنما يقول العلماء نرى آثارها للكهرباء ولا ندرك ولا نعرف كنهها، كنهها يعني ماهيتها، أصل مادتها مثلا أو حقيقتها، كون يعني حقيقتها أو ماهيتها. إذا شخص قال أنا أعرف حقيقة الكهرباء ورأيت، تقول هذا عالم أو جاهل؟ هذا جاهل، هو يرى حقيقة الكهرباء؟ لا يرى. إن مع أنه لا نعرف حقيقة ما هو معنا دائم العمر كالروح والعقل، روحك معك دائم العمر وأنت لا تعرف، عقلك معك دائم العمر وأنت لا تعرف، ولا نعرف يعني لا تعرف الكون، ولا نعرف كنها ما نستفيد منه في كثير من شؤون حياتنا كالكهرباء، لا نعرف كنها الكهرباء، كيف نتجرأ ونقول ما هي حقيقة الله؟ لأن تريد تعرف حقيقة الله، تريد أن تقول له رجل، له يد، هكذا يضع رجله في نار جهنم يوم القيامة، تريد أن تقول هكذا، تريد أن تقول يركب على الحمار، يأتي إلى الأرض كل ليلة جمعة مثلا، هل هذا صحيح؟ ليس صحيح. إذا ما عرفت كنها الكهرباء تريد أن تعرف حقيقة الله؟ الإنسان محدود وعاجز. إن حقيقة الله شيء لا يعرف، والعقل البشري أقصر، أقصر جاء من كلمة قاصر يعني أقل أضعف، العقل البشري أقل أو أضعف، أنقص ناقص أنقص من أن يدرك كنه الله، الناقص لا يدرك الكامل. حتى إذا تأتي إلى العلم، إذا تريد أن تعرف شخص عالم أو ليس بعالم، تأتي بشخص جاهل يختبر العالم ويعطي لك الدليل أنه عالم أو ليس عالم، الجاهل لا يدرك العالم، تأتي بشخص أعلم من هذا العالم من أجل أن يعرف مدى علم هذا. والإنسان عقله قاصر ضعيف، هل يستطيع أن يدرك ويفهم كنها الله سبحانه وتعالى؟ لا يستطيع ولا يمكن أن يفهم. إنا نعترف بوجود الله لأن نرى آثاره، كما نعترف بوجود الروح والكهرباء لأن نرى آثارهما. أما حقيقة الله فلا يمكن معرفتها، بل نعرف الله بآثاره. أتدري أن العين لو كانت حادة، حادة يعني قوية، قوية في الرؤية، عين الإنسان مهما كانت قوية في الرؤية لا تبصر، لا ترى الجرثومة الصغيرة، الميكروب الصغير. ممكن من نعم الله علينا أن أعيننا لا ترى الجراثيم. لماذا؟ يقال أن الجراثيم موجودة في كل مكان، حتى في الأطعمة، في المياه. إذا عينك ترى الجراثيم لا تشرب ماء ولا تأكل طعاما، أليس كذلك؟ قسم من الناس إذا رأوا شعر في الطعام لا يأكلون كل الطعام، والطعام مملوء بالجراثيم وهو يأكل لأنه لا يرى. إذا ما رأى يعني الجراثيم غير موجودة؟ موجودة. بطن الإنسان مملوء بالجراثيم، أليس كذلك؟ إذا رأى جراثيم بطنه ممكن يشرب الماء مع الصابون، يقول أنا سأغسل بطني، أو يشرب المازوت والبنزين، يقول أريد أقتل الجراثيم، ولكن في النتيجة يقتل نفسه. من رحمة الله أنك لا ترى الجراثيم ولا تبصر ولا ترى الجرم البعيد. الجرم بمعنى الكوكب أو أي مصنوع من المصنوعات الكبيرة مثل الشمس أو الكواكب أو النجوم. الجرم يعني الكرة الكبيرة مثل شمس أو كوكب. ولا تبصر الشيء القريب إليها جدا، لا ترى أشياء قريبة إلى الأجرام. ولا تبصر إلا مع وجود النور، إلا إذا وجد النور ممكن ترى، ما وجد النور لا ترى. إن العقل كذلك، فهو كالعين، لكن العين تدرك المحسوس في نطاق ضيق، يعني في مجال ضيق. العين ترى الشيء المحسوس ولكن أيضا في نطاق ضيق، نطاق لمجال قسم قليل. العين ترى لكن في مجال أو قسم قليل، يعني لا ترى الجرثومة، لا ترى الجرم البعيد، لا ترى الهواء. هل رأيت الهواء؟ رأيت بعينك الهواء؟ شعرت بالهواء ولكن بالعين ما رأيت الهواء، أليس كذلك؟ ومن رحمة الله أن الهواء لا يرى. إذا أنت رأيت الهواء، هل ترى شخص آخر بعد الهواء؟ أنت ترى الجدار، هل ترى شخص الذي بعد الجدار؟ لأنك رأيت الجدار لا ترى هذا الشخص. مثلا لو ترى الهواء لا ترى شخص خلف الهواء. هذا. والعقل يدرك المعقول في نطاق ضيق أيضا، يدرك يعرف ويشعر بالمعقول الذي من الممكن أن يتصور، يعني بالمفهوم في نطاق ضيق أيضا، يعني في مجال قليل أيضا. وكما أنه ليس من المنطق أن ننكر الأجسام البعيدة بمجرد أن لم نرها. أنت ما رأيت قارة أمريكا، رأيت ما رأيت، رأيت الأرض الأمريكية بعينيك ما رأيت. الآن لأنك ما رأيت تقول لا توجد أمريكا على الأرض لأني أنا ما رأيت. هل أنت كامل وعينك حادة إلى درجة ترى كل شيء، لا، إنكار شيء لأنك لم تره هذا من الجهل. الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى غير موجود لأننا لم نره فهذا جهل. لم تر الله أنت الناقص يا أيها الإنسان. إن من يرى بناء يحكم بوجود البناء له وإن لم يرى البناء، ومن يرى أثر القدم يعلم بأنه مر هناك شخص وإن لم يرى الشخص، لأن الأثر يدل على المؤثر وإن لم يعرف حقيقة المؤثر ولم يره. إنا لا نعرف حقيقة الله ولم نرى الله، لكن عرفناه من آثاره. وكفى. وكم الوقت؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.